لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإننا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما علمنا صلى الله عليه وسلم وارشدنا الى ذلك فقال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. حديث رواه الامام مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. فتن خطيره، فتن كثيره تعظمت وكثرت انتشرت في بلاد المسلمين في أيام قليلة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فاللهم ارزقنا الأمن والأمان، وأصلح لنا الأحوال، وارزقنا حاكما مسلما يا ذا الجلال والإكرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، قالها ثلاثة. ولمن ابتلي فصبر، سعيد من جنب الفتن. وارشدنا صلى الله عليه وسلم الى المبادره، يعني الاسراع، المبادره بالاعمال الصالحه. بادروا بالاعمال الصالحه فتنا كقطع الليل المظلم، لانك في الفتنه تكون عاجزا، تكون مشتغلا، انت في ابتلاء، فالبال لا يكون صافيا، والقلب لا يكون خاليا، وانما انت في هم وكرب تشتغل بالفتنه وبالاحداث وبالرزق وبالقوت وبالهموم. فانت اذا اشتغلت بتلك الاشياء في الغالب انصرفت عن عبادة الله، أو شغلت عنها على الأقل. فلذا أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى المبادرة، يعني المسارعة. بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا عن ذلك مع تقارب الزمان ومع نهايه العالم ومع اقتراب الساعه. تكثر الفتن، ستكون فتن، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي في الفتنة. يعني من تشرف لها تستشرف، يعني من عرض نفسه للفتنة سقط فيها. فمن وجد فيها ملجا او معادا فليعد به. نعوذ بالله من شر الفتن. بلاد المسلمين تحولت الى نيران متأججة بسبب الخائف والظلم. هذا الرجل الذي دمر نفسه ودمر شعبه وجيشه ودمر بلاده، كل هذا من أجل ماذا؟ تقتل الآلاف أيها الظالم المجرم. ولا تتعجب، فليس بعد الكفر ذنب. ماذا يتوقع من رجل قال عن القرآن إنه محرم؟ ماذا تتوقع منه مع تهجمه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابه؟ يقول الجهول الجهل فيما قال، وهذا من سنوات، اقرأوا قول الله تعالى: قل هو الله احد، فقولوا الله احد، واحذفوا هذه الكلمه. لماذا ايها الجاهل؟ لماذا يا ابا جاهل؟ قال: لان المراد من هذه الكلمه أن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له: قل يا محمد هو الله أحد، ومحمد قد مات، فلماذا تقولونها بعد موته؟ أسأل الله تعالى أن يخبطه بحجارة من سجيل كما قذف الناس، وله من اسمه نصيب. قذافي على وزن قذاف على وزن فعال، يقذف الأمم البركانية بالأسلحة النارية على شعبه الأعدى. أسأل الله تعالى العفو والعافية. فلنكثر من الدعاء لإخواننا البائسين في مشارق الأرض ومغاربها. ستتحول ليبيا إلى العراق، ونعود إلى المأساة القديمة. والله أعلم ما الله صانع بنا في مصر، فإن الإحداث كثيرة ومتقلبة، هي أسرع من عقارب الساعة، أحداث متجددة ومتغيرة، تغيير للأنظمة. أنا الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، هو الملك كل يوم هو في شأن، يعز أقواما ويذل آخرين، ويحيي أقواما ويميت آخرين، ويسعد أقواما ويشفي آخرين، هكذا في التفسير، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. فوصيتي لإخواني، أوصي نفسي وإخواني بالعودة إلى الله، ليس لها من دون الله كاشف. الحل الحقيقي في التوحى مع الله. فهلا قمنا بثورة على أنفسنا كما قاموا بثورة فغيروا بعض الأنظمة؟ طيب نريد أن نقوم نحن بثورة كي نغير هذه النفس أو كي نغير منها؟ ما حالنا مع الفرائض؟ ما حالنا مع السنن؟ يعني هل ظهر من إيجابيات هذه الثورة أن الناس أقبلوا على الله عز وجل وامتلأت المساجد عن آخرها في صلاة الفجر أو في الفريضة حتى، وأقبلوا على كتاب الله، وأقبلوا على دروس العلم، وأقبلوا على قراءة القرآن، وأصلحوا ما بينهم وبين الله، وأصلحوا ما بينهم وبين الناس، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وتركوا الحرام وأقبلوا على الحلال؟ ما النتائج؟ أي نتيجة هذه التي حققناها في أنفسنا؟ عندنا قاعدة وأصل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سبحان الله العظيم. الحاكم الظالم إذا صار حاكما وحكم المسلمين فهو من أنفسهم، والحاكم العادل من أنفس المؤمنين أيضا. قال الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر من غيركم، من غير بلادكم، من غير جنسكم، من الملائكة، منكم. فإذا كنتم على الحق كان على الحق، وإذا كنتم على الظلم كان حاكما ظالما. فاستخف قومه فأطاعوا. هذا في العالم في قديم الزمان. وما أكثر هؤلاء الفراعنة من الحكام الذين تمسكوا بالكراسي في مقابل قطع رقاب شعوبه. استمسكوا بالكرسي وبالمنصب وإن حدث ما حدث. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فبالعودة إلى الله عز وجل يصلح الله تبارك وتعالى لنا الأحوال. فالأحوال تنتقل من سيء إلى أسوأ. يعني دم المسلم ليس عند الله بهين. آلاف من القتلى، أنا الله العظيم، آلاف. كل هذا بسبب لماذا؟ إنه الظلم والاستبداد والتحاكم إلى غير شرع الله. سبحان الله العظيم. انقلب السحر على صاحبه، كان يضرب الناس صار الأمى يضرب. منذ عدة أيام لما ضربت الكنيسة في الأسكندرية وقالوا طيب من الذي فعل ذلك؟ ما في غيرهم، تعال الإرهابيون، الأصوليون، السنيون، السلفيون، تعال. وأخذوا الناس من بيوتهم ومن فروشهم وهم نائمون، وأدخلوا الرعب في قلوب الناس، وعذبوا الإخوة حتى القتل. أنت الذي فعلت. أنا ما فعلت شيئا. ديني ما أمرني بذلك. ديني أمرني أن أحترم النصراني، أن أحافظ عليه ما دامت في بلدي، أن أحافظ على حقوقه. ديني ما أمرني بهذا. أنا أقتل نصرانية لا يجوز، حرام، فكيف أقوم بضرب الكنائس وأقتل الناس؟ فعذبوه حتى القتل. بعد أيام فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ولا يحيق النكث السيئ إلا بأهلها. رأس هؤلاء جاءوا بهم وسجن بعد أن سجن الناس. سبحان الله العظيم. وقالوا أنت الذي أنت متورط في إحداث هذه التفجيرات. سبحان الملك. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.